Allah itu sebenarnya berhak, Rasulullah itu berhak untuk melihat mencambuknya. Itulah anak-anakku sekalian, penjelasan tentang takwa. Sederhana akan tetapi banyak rincian-rinciannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa wa taqwa. Nafalan dar wa ayyakum bil Qur'ani karim wa bi hadi sayyidina Musa sayyidul mursalin amin wa bi hadza nastaghfiru wa bi hadza nasta'in sayyidul mursalin ikul kan nastaghfiru inna wal ghafuru rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم.